بسم الله الرحمن الرحيم. همسات للموظفين. سبحان من رزق الطير في السماء والسمك في الماء. سبحان من رزق الحية في العراء والدود في الصخرة الصماء. همسات للموظفين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. همسات للموظفين. وسؤال ينتصب كالخنجر: لماذا تفوقت دول الغرب على الأمة الإسلامية هناك في زمن كان فيه المسلم كالغيث حيث وقع نفع، وكان ملوك وأمراء أوروبا يرسلون أبناءهم للدراسة وتعلم اللغة العربية في بلاد المسلمين؟ إنه الالتزام الوظيفي. يا ترى ما الذي حدث؟ همسان. أشعر في هذه اللحظات بأرق ووحشة، أنتظر متى يفتح الباب ليدخل علينا الأب المنتظر فيرمي بجسده ليغط في نوم عميق. همسان. وكأن الوظيفة لا تمت لدينه بصلة. همسان. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن الطريق الطويل إلى الإبداع لا يبدأ إلا بخطوة واثقة. فذاك موظف وأنا موظف وأنت موظف. همسان. فيا كل مدير ويا كل مسؤول ورئيس ويا كل موظف، هما طريقان، أما الأول فلا تسل عن هوله وفظاعته. إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، وأما الآخر فلا تسل عن بياضه ونقائه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. همسان. إليك أخي الموظف 40 همسة إدارية سريعة. الواسطة. علاقة الوظيفة بالإسلام والعقيدة. الابتسام. ابتسامة أيها الموظف. الرجل المناسب في المكان المناسب. الاستئذان وضوابطه. الشفاعة داء أو دواء. الغيبة. الإجازات وأخذ البدلات. التأخر في الحضور. اللهم اجعلنا في وظائفنا مفاتيح خير مغاليق للشر. أماس الشرق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم همسات للموظفين لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. الحمد لله ذي العزة والجلال، مصرف الشؤون والأحوال، تكفل بالأرزاق وكتب الآجال. سبحان من رزق الطير في السماء والسمك في الماء. سبحان من رزق الحية في العراء والدود في الصخرة الصماء. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في هذا اللقاء الذي عنون له همسات للموظفين، ولعلي أتحدث عن مجموعة من النقاط ألخصها بدءا بما يلي. في البداية، أمة الإسلام وأمريكا واليابان، علاقة الوظيفة بالإسلام والعقيدة، ماذا تريد وماذا نريد منك أيها الموظف؟ الرجل المناسب في المكان المناسب. الشفاعة داء أو دواء. العدل العدل واحذر الظلم. كسب القلوب ومغفرة الذنوب. فشق عليهم فاشقق عليه. المسؤولية تشريف أم تكليف؟ أيها الموظف، الوقت الوقت، الإجازات وأخذ البدلات، الموظفون والشلل والجلساء في دائرتنا، تناصح وتعاون وأمر ونهي. هل الغيبة فاكهة الموظفين؟ وأخيراً، 40 همسة إدارية خاصة بالحريصين على الترقي والتطوير. ثم خاتمة. أيها الإخوة والأخوات، في الوقت الذي يرى فيه المراقب للأنظمة الإدارية في غالبية الدول الإسلامية والعربية التخبط والتخلف الإداري الشديد، وخاصة لدى موظف القطاع العام، نرى الانبهار الشديد بالتنظيم والتفوق الإداري في الغرب والشرق. وهذه حقيقة في مجملها صحيحة للأسف، وهذا الفارق الملحوظ لا أظنه يحتاج إلى دراسة أو تقص لإثباته، بل يعرفه كل من زار تلك البلاد أو تعامل معها. فمثلاً، نسمع نحن عن اليابان قول من يقول إن من أسباب تفوقهم في هذا العصر، أي التفوق الإداري الوظيفي، هو نظام العمل لديهم، فنظرتهم له كعبادة مقدسة، فهم يعملون ساعات العمل بل دقائقه بجد وأمانة في الوقت الذي يبلغ عطاء البعض في بعض البلاد العربية في وظيفته بمعدل نصف ساعة فقط من الثمان ساعات التي يجلسها على المكتب. والكثيرون يتساءلون كما نتساءل، لماذا تفوقت دول الغرب على رأسها أمريكا ودول الشرق وعلى رأسها اليابان على الأمة الإسلامية بالاقتصاد والإدارة والعمل الوظيفي؟ وجواب هذا التساؤل لا يتم في درس أو محاضرة، ولكن يمكننا القول باختصار: لقد تصدرنا العالم يوما ما، ولا نريد أن نبكي على الأطلال، بل نريد أن ندرس الأسباب ونحاول أن نسترجع هذه الصدارة. نعم، تصدرنا العالم يوما ما، وكان ملوك وأمراء أوروبا يرسلون أبناءهم للدراسة وتعلم اللغة العربية في بلاد المسلمين، بل كانوا يتفاخرون فيما بينهم بالحديث باللغة العربية. واليوم العكس وللأسف. فما الذي حدث؟ هل لكل زمان دولة ورجال كما يقال؟ لن أخوض في أسباب تقصيرنا، فنحن أعرف بها من غيرنا، ولعل مضامين الحديث مع الموظفين يتضح الكثير من هذه الأسباب. ولكن للفائدة ولوضع لبنة في بناء إعادة الصدارة، سنتحدث باختصار عن أهم أسباب نهضتهم الإدارية والتنظيمية والتي نوجزها فيما يلي. أولاً، الاهتمام بالإنسان واحترامه ومعاملته بهذه الصفة التي خلقه الله عليها، فتركز هذه الدول على نفسيته وشخصيته وأسرته ومستقبله المعيشي وتأهيله العلمي والعملي حتى لو كان عاطلاً عن العمل. الاهتمام ثانياً، الاهتمام بالتخطيط طويل الأجل وتحديد أهداف بعيدة المدى ووضع خطط عمل تمكن من تحقيق هذه الأهداف بأفضل السبل. ثالثاً، التطوير المستمر لنظم العمل وقواعده وإجراءاته، ووضع النظريات الإدارية المناسبة للمكان والزمان، وتنظيم آليات التطبيق العملية والعلمية لها. رابعاً، التركيز على الجودة في العمل في جميع الظروف، ووضع معايير دقيقة عالية المستوى، وتدريب العاملين وتطويرهم ومراقبتهم لتحقيقها. خامساً، وضع نظم وقواعد وإجراءات تحكم العمل بكل تفاصيله ومراقبة تنفيذها وفق آليات واضحة للجميع. وسادساً، احترام العمل وتقديسه في بعض الأحيين بغض النظر عن تداعيات الوظيفة والمرتب والترقيات إلى آخره. سابعاً وأخيراً، تطوير التقنية واستخدامها كلما كان ذلك ممكناً. هذه هي النظرة المادية ولها ثقلها وأثرها، ولكن ومن خلال النصوص الشرعية في الوظائف والولايات وأداء الأمانات، والتي سنذكر بعضها بمشيئة الله، يتبين لنا بعيداً عن اليابان وغيره عظمة هذا الدين وقوة حضارته. لو أخذه المسلمون بقوة واجتهدوا ببذل الأسباب وتخلصوا من التقليد والتبعية وفطنوا لخطورة الهزيمة النفسية وفقهوا دينهم بحق وعملوا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعيد للإسلام حضارته وعزته، وأن يفقه المسلمين في دينهم، وأن يصلح أحوالهم ليكونوا قادة لا مقودين وسادة لا مسودين وقدوة للعالمين. هذا هو السبب الأول والرئيس لطرح مثل هذا الموضوع. ثانياً، نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها أن يسر لنا أبواب الرزق وطلب العيش، وما من أحد إلا وهو يسعى في الأرض ويبذل الأسباب، وإلا فالرزق من الله تعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين، وبيده مفاتيح الخير والعطاء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومع يقين المسلم الصادق بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإنه لا بد من السعي وبذل الأسباب، لأن السماء لا تمطر فضة ولا ذهبا كما يقال، ولذا كان الأمر من الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن توفيق الله تعالى لكثير من المسلمين في الأرض أن يسر لهم أبواب رزقهم بوظائف وأعمال وولايات تولوها لتكون لهم مصدر رزق وسعي. ولأن أكثر الناس اليوم موظفون، ولأن الوظيفة أمانة تحتاج لحسن رعاية ومسؤولية، كان لا بد أن يكون لهم نصيب من التذكير والتوجيه، فهم بشر يجتهدون ويحرصون، ولكنهم عرضة للغفلة والتقصير والملل والسآمة والأخطاء في بعض الأحيان. ثالثاً، ما نسمعه في الليل والنهار وفي المجالس والمنتديات من القيل والقال في الموظفين، حتى قال البعض أن الموظف أصبح عدواً للمراجع، أو أن الموظفين أصبحوا أعداء للمواطنين، ونرجو أن لا يكون ذلك. هذا موظف أمين ذو خلق ودين يحبه الناس ويثنون عليه خيرا، وآخر هشاش بشاش خدوم لكل أحد، وثالث كثير الغياب والتنصل بارد النعوم، ورابع موظف سيء كسول ثقيل الطبع والدم، وخامس متجهم عبوس لا ينفع إلا من يرجو منه مصلحة ومنفعة. هذه أقوال وكلمات نسمعها في اليوم عشرات المرات، فلبيان الحال ومعرفة المآل كانت مثل هذه الهمسات للموظفين والموظفات. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين والمسلمات، وأن يجعلها لوجهه خالصات صادقات، وأن يعفو عن الخطأ والتقصير والسيئات. علاقة الوظيفة بالإسلام والعقيدة، وهذا أمر مهم يجب أن نتنبه إليه. معاشر الموظفين، كثير من الناس يغفل عن علاقة إسلامه وعقيدته بعمله ووظيفته، فترى مثلا مسلما موظفا يحرص على صلاة الجماعة ويسابق على الصف الأول ويصوم النوافل ويتجنب كثيرا من المعاملات المالية المشبوهة، ويحترق قلبه على منكر ينظر إليه، بل ربما سارع إلى إنكار هذا المنكر، وهذا كله جميل ومفرح ونرجو الأجر لصاحبه إن شاء الله. لكن العجب العجاب أن ترى هذا الموظف الذي اتصف بمثل هذه الصفات لا يراقب حاله وأعماله وتصرفاته في وظيفته وعمله. فمثلا هو يسرق من وقت وظيفته ساعات، ويسارع في طلب الانتدابات والمكافآت في غير حق، ويحتال على الإجازات والتغيبات، إلى آخر ما نسمعه ونراه في عالم الوظيفة والموظفين. وكأن الوظيفة لا تمت لدينه بصلة، وكأن الراتب الوظيفي لا يدخله الحلال والحرام بسبب التقصير والإخلال. فهل هذه ازدواجية وانفصام بالشخصية، أو أنها غفلة وجهل؟ فمثل هذا يرى أن الإسلام هو فقط تلك العبادات الشرعية المعروفة، نسي أو تناسى أن الإسلام دين متكامل. ألسنا نردد أن الله خلقنا لعبادته، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؟ إذن معنى هذا كل فعل وقول وحركة في حياتك أيها المسلم لك فيها أجر، بشرط أن يحبها الله ويرضاها، أي أن تكون خالصة لله وكما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدف المسلم في الحياة، رضا الله عز وجل في كل شيء. الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي، صلاتي، محياي، مماتي، كل صغيرة وكبيرة في حياتي. فإذا اتضح الهدف للمسلم ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وشعر بالسعادة لأنه يعيش من أجل هدف ومبدأ سام عظيم وغاية واضحة هي رضا الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وبهذا المفهوم الصحيح للعبادة فكل شيء في الحياة لك فيه أجر متى أخلصت القصد. وهنا تتضح حقيقة هذا الدين وشموليته ويسره وسعته. ووالله لو عاش المسلمون بهذا المفهوم لما كان هناك انفصام نكد في شخصية الكثير من المسلمين. تجد الرجل يأتي للمسجد يركع ويسجد وربما يتأثر ويبكي وتسيل الدمعة على الخد، لكن تعال وانظر لعمله، لوظيفته، لتأخره وكثرة غيابه، غشه وعدم أمانته، انظر للسانه وسوء أخلاقه وتجهمه، انظر لبيعه وشرائه وتساهله في أكل الشبهات وربما تعامله بالربا، بل وانظر لبيته وما فيه من وسائل فساد ومعصية وشهوات. معاشر الموظفين والموظفات، متى يشعر الموظف أنه وهو في وظيفته في طاعة لله له أجر وثواب من الله؟ نعم، يحتسب التعب والنصب ويصبر على ساعات الدوام والعمل ويحرص على إتقان عمله. أخي اسمع مني هذه الكلمات، إن كنت ممن يعمل من أجل المال والراتب فقط فإن هذا مهما بلغ لا يساوي والله قطرة عرق تسيل على جبينك الوضيء. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإن كنت تعمل بإخلاص ومراقبة لله فأنت على خير مخلوف عليك جهدك ووقتك وتعبك. فلا تحرم نفسك إذن الخير، وراقب الله في عملك ولا تراقب المخلوقين، وخف من الله ولا تخف من المخلوقين، واتق الله في الأمانة التي ائتمنت عليها. ومن ذلك الحرص على أداء واجبك كاملا في العمل المنوط بك وأن تحسن فيه تمام الإحسان. إنها الأمانة التي يمجدها الإسلام بأن يخلص الرجل لعمله، بل يتقنه أيما إتقان ويجتهد وسعه في إتقانه ويسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه. أما استهانة الفرد بما كلف به فهو من استشراء الفساد في كيان الأمة وتأخرها، وهو والله خيانة للأمة والأمانة وللواجب الذي ائتمن عليه. وخيانة الواجبات تتفاوت إثماً، وأشدها شناعة ما أصاب الدين وجمهور المسلمين وتعرضت البلاد لأذاه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال هذه غدرة فلان، هذا يوم الفضائح، هذه غدرة فلان، غدرته في وظيفته، تقصيره في عمله. وعند مسلم: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، أي ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها. وهنيئا لمن التزم حدود الله في وظيفته وقام بالواجب الذي طوقه، فهو عند الله من المجاهدين لنصرة دينه وإعلاء كلمته، كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، كما عند الطبراني. ماذا تريد وماذا نريد منك أيها الموظف؟ اسمح لي أن أتحدث بلسانك لأجيب عن ماذا تريد، وقد أقصر كثيرا، فليس من المعقول أن نتحدث عن المطالب التي نريدها منك وننسى أن لك هموما وحقوقا وأنك بشر تجتهد وتخطئ وتغفل وتقصر، وهذا حق لا مرية فيه. فيجب على كل نظام ودولة ومؤسسة عامة أو خاصة أن تعتني بحقوق الموظفين أيا كانت، مادية أو نظامية أو إنسانية، لا بد من احترام وتقدير وتشجيع وتحفيز وتواضع وكلمة طيبة وتغاض عن زلات وهنات لا يخلو منها أحد، فهم بشر لهم ظروف وأعذار وفيهم الكبار والصغار. ولا بد من تذليل العقبات التي تواجه الكثير من الموظفين والموظفات، وهي كثيرة، ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن إن أردنا أن يقوم الموظف بدوره وواجبه فلا بد أن نقف معه وأن نعينه في التغلب على العقبات والمعوقات التي يتعرض لها. فتعاون الجميع أمر مهم للوصول للهدف المنشود، وعلى كل جهة مسؤوليات وواجبات، والتواصل والتناصح وتبادل وجهات النظر لحل المشاكل علامة بارزة وسمة للرقي والتقدم. لكن إن حصل تقصير من جهة فليس معنى هذا أن تتخلى الجهة الأخرى عن دورها وواجبها. وأنت أيها الموظف أخلص النية لله وابذل جهدك، فنحن لا نطالبك إلا بما تستطيع، ولكن شتان بين من اتصف بالجدية والحماس وحب العمل وإن تشكى من كثرة العقبات، وبين من جعل كثرة العقبات والمشاكل حجة له لتبرير إهماله وتفريطه وكسبه الحرام وأذية الناس وخلق الله. ونحن نسمع والحمد لله عن عدد من الموظفين الفضلاء الذين لا ينكر جهدهم ولا ينسى فضلهم، وقد استطاعوا النجاح بالرغم من كثرة الأعباء والعقبات، فحبهم لأمتهم ومصالحها مقدم على حب الذات. وإني أحذر كل موظف يحب دينه وأمته ووطنه ويتمنى لها النهوض والريادة، أحذره من مرض الأنا. نعم، مرض الأنا مرض ينخر في جسد المجتمعات ويتسلل لكثير من الطاقات، حتى أن تضخم الذات عند بعض الموظفين لم يبق مكانا للآخرين. وهكذا تفسد الدول والمؤسسات والإدارات والشركات عندما تصاب بالتضخم الذوات، ويصبح التعاون صعبا إن لم يكن مستحيلا. فكل نفسي نفسي، وكل مصلحتي مصلحتي. وأكرر أخي الحبيب قبل أن أغادر هذا العنصر، أكرر وأؤكد، نحن لا نطالبك بالمثاليات، ولكن بمراقبة الله ومحاسبة النفس والذات. وتقبل هذه الكلمات من أخ محب ناصح، وراجع نفسك فيها. أسأل الله أن يعينك وأن ينفع بك، وأن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر في كل مكان. أما ماذا نريد منك أيها الموظف؟ باختصار شديد، اعلم أن أهم الصفات المطلوبة شرعا في كل موظف مسلم صفتان مهمتان، هما القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. أما القوة فمعناها القدرة على تحمل تبعات الوظيفة، فتشتمل قوة الجسم وقوة الشخصية بالقدرة على مواجهة الناس والجرأة على تحمل تبعات الوظيفة والأخذ والعطاء مع الناس واستقبال الجمهور، والقوة في الفكر، وذلك بقدرة الموظف على التجديد والابتكار، والقوة في التعامل مع زملائه والمسؤولين عنه. ومن تأمل في هذه الأمور وتأمل واقع البعض من الموظفين علم الحكمة العظيمة من تقرير الإسلام للقوة، وأنها واجبة في كل صاحب وظيفة أو عمل. وقد كان صلى الله عليه وسلم قويا في إدارته وفي جهاده وفي تنفيذه لحدود الله. يأتيه أسامة بن زيد حبه ويطلب منه تخفيف حكم حد السرقة على المخزومية التي سرقت، فيقول صلى الله عليه وسلم مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام في الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. أعرفت إذن لماذا شرط القوة؟ فالحزم وعدم التهاون في تنفيذ القرارات التي لا يصح التنازل عنها ولا المجاملة فيها على حساب الصالح العام من القوة التي يحبها الله في المسلم. ومن تأمل في موقف أبي بكر الصديق وموقفه في حرب الردة عرف المقصود. وكذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه قويا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي على عمل من الأعمال رجلا ضعيفا، فقد كان يولي الأقوياء. ولا يكتفي صلى الله عليه وسلم بالاعتذار من الضعفاء، بل ويحذرهم من تحملهم أو موافقتهم أو استجابتهم لهذه المسؤولية أو لهذه الوظيفة. ليس القضية مجاملة أو مداهنة أو لأنه فلان أو علان أو قريب أو بعيد، لا، بل اختيار للأقوى والأمين. ولا يجب أن يقف الأمر عند عدم تولية الضعيف، بل تحذير ونصح الضعيف من أن يتولى مثل هذه المكانة. ولذلك جاءه أبو ذر رضي الله عنه مرة وطلب الإمارة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، مواجهة ومصارحة، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها ووفى الذي عليه فيها. فالذي تولى أو يتولى شيئا من أمور الناس يشترط فيه القوة ليقف في وجه المفسدين الأقوياء وليؤدي حق الضعفاء وليعمل ما ينبغي من خدمة الصالح العام. والإسلام ينظر للإنسان أنه كلما علت منزلته في المجتمع كلما كان ذلك سببا في زيادة مسؤوليته وتشديد حسابه في الدنيا من المسؤول وفي الآخرة من الله جل وعلا. وعندما عزل عمر شرحبيل بن حسن عن الشام وولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال شرحبيل لعمر: لما عزلتني؟ هل رأيت شيئا في ديني؟ قال عمر: لا والله إنك كما أحب، ولكنني أريد رجلا أقوى من رجل. كأنه رأى فيه ضعفا. قال أي شرحبيل: فأخبر الناس حتى لا تكون فيهم مقالة. فخطب عمر الناس وأعلمهم بذلك. وربما توفر في الرجل صفة الصلاح والأمانة، لكن ربما لا تتوفر فيه القوة المطلوبة للعمل المراد. فاتصافه بالأمانة لا يعني أن يكون قويا. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في بعض الزهاد الصالحين: إني لأرجو أن يسقينا الله بدعوته الغمام، ولكني لآمنه على درهمين. يعني والله أعلم أنه لا يحسن إدارتها، وليس عدم الأمانة فيها أو عدم الثقة به، لكنه لا يحسن إدارتها. هذه إشارة سريعة للقوة ومعناها كصفة مهمة في الموظف. الصفة الثانية الأمانة، وهي أداء الحقوق والتعفف عن ما ليس له بحق. إذن أداء الحق وترك ما ليس له به حق. وكما أن القوة لا تكفي وحدها، فالأمانة أيضا لا تكفي وحدها، بل لا بد من القوة والأمانة معا. فكم من رجل قوي وحازم ومؤد للعمل إلا أنه أمام المال ضعيف، فيأخذ ما لا حق له فيه ويستعمل الممتلكات العامة في أغراض خاصة، وربما استخدم صلاحياته في خارج حدودها، أو يزيد في الفواتير مثلا مبالغ غير مذكورة ونحو ذلك. وهذا كله حرام وخطير، فأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. وإذا وكل غير الأمناء والأقوياء على الوظائف حصل الخلل في المؤسسات وفي الوزارات وفي سائر أعمال الولايات. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما في صحيح البخاري. فاحذر إذن أخي احذر من استغلال وظيفتك لجر منفعة شخصية لك أو لقرابتك، فإن التشبع من المال العام جريمة. قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وقد شدد الإسلام في ضرورة التعفف عن استغلال المنصب، وشدد في رفض المكاسب المشبوهة. الله أكبر، الله أكبر. معاشر الإخوة والأخوات، إنها الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها الأمانة عند المسلم تتجلى في أدق معانيها التي ينبغي التزامها. فلا يجوز للموظف مثلا استخدام أدوات العمل مهما كانت صغيرة في أموره الخاصة. فليس في الإسلام شيء صغير، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، كما في صحيح مسلم. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله، إنه ميزان دقيق يزن مثاقيل الذر. ومن قصد أخذ شيء من مكان عمله فيجب أن يكفر عنه بالتوبة إلى الله والندم وعدم العودة إليه، وأن يرجع مثل ما أخذ إلى مؤسسته. ولله در بعض سائق السيارات الذين يصرفون وقودا ببطاقات يزيد بعض الشيء فيها، لا تطالبهم إداراتهم به، ولكنهم يسألون عنه تورعا لدينهم، وهي لا تساوي إلا القليل كقرشين مثلا أو نحوه، ولكن لسان حالهم قرش وقرش وورقة وورقة، حتى تكون شيئا كثيرا، فتخسر المؤسسة أو الدولة الشيء الكثير بذهاب مثلها. ولو لم تخسر كقول البعض لا يضر الدولة هذا، فهو دين وأمانة. لا أعامل المخلوقين، أنا أتعامل مع الخالق جل وعلا. هو دين وأمانة وحق عام، ليس لأحد مهما كان حق في تملكه. وليس لك حجة بأن غيرك يأخذ ويسرق كما يردد بعض الضعفاء، ليس لك حجة بأن فلان أو علان يأخذ ويسرق وأنه يأكل أكبر من هذا وأكثر من هذا. اتق الله أخي، اتق الله، كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا من حجج الشيطان ومداخله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا تعالج الأخطاء بالأخطاء، ما عهدنا هذا أصل من أصول تصحيح الأخطاء أو تربية الأمة أبدا. أيما موظف أخذ هدية أو قبل تخفيضا أو نحو هذا من جهات أو أفراد لهم علاقة في جهة عمله من قريب أو بعيد، فليتنبه وليحذر، فإنها من الغلول الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز قبولها، لحديث عبد الله بن لتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على صدقة، فلما رجع قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحيح مباشر للأخطاء على المنبر، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه، قال الراوي: حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. سبحان الله، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتكاثر البعض أن تعالج أخطاء الموظفين اليوم ويتكلمون وإن كانت في أدق الأمور؟ لا يا أخي الحبيب، إنه المنهج الشرعي الذي علمنا إياه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن تساهل في عمله أو قصر فيه أو استغله لمنفعة خاصة فراتبه مدخول وفيه شبهة، فاتق الله أيها الموظف وقم بعملك واجتهد فيه لتأكل حلالا طيبا مباركا لك فيه. انصر الرجل المناسب في المكان المناسب. أيها الموظفون، أيها المدراء، أيها المسؤولون، اتقوا الله فيما وليتم عليه، وضعوا الرجل المناسب في المكان الجدير به، فلا يسند منصب ولا وظيفة إلا لصاحبه الذي تترقى به كفاءته وصفاته. فلا اعتبار للمجاملات والمحسوبيات، حتى الصحبة لا ينظر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لأبي ذر لما طلب أن يستعمله، بل وحذره من خطر ذلك عليه لما يعرفه عنه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الرجل حسن السيرة، حسن الإيمان، لكنه ليس أهل للمنصب. فيوسف عليه السلام رشح نفسه لإدارة المال ولم يذكر نبوته وتقواه. بأي شيء طلبها إذن؟ بل طلبها بحفظه وعلمه، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالأمانة تعني أن نختار الأحسن، فإذا عدلنا عن الأحسن إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة فهي والله خيانة للأمة وخيانة للأمانة، بتنحية القادر وتولية العاجز. عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم أو ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فيا كل مدير ويا كل مسؤول ورئيس، إن الأمة التي لا أمانة فيها هي التي تنتشر فيها الرشوة وتهمل الأكفاء وتبعدهم وتقدم من ليسوا أهلا للوظائف والمناصب. وهذا من علامات الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فالأمة التي لا أمانة فيها هي التي تعبث فيها الشفاعات بالمصالح وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء لتهملهم وتقدم من دونهم. فتنبهوا واحذروا وأخلصوا. نسأل الله أن يعينكم ويسددكم، فأنتم على ثغر جسيم وخير عظيم متى صدقتم واستعنتم بالله. فكونوا عند حسن ظن ولاة أمركم وثقة أهلكم وجماعتكم. الشفاعة داء أو دواء. أنت يا من رزقه الله مكانة ووجاهة، اعلم أن زكاتها الشفاعة والإعانة للمحتاجين على ألا يبخس بها حق الآخرين. فإن الشفاعات من أعظم العبادات إذا قصد بها وجه الله عز وجل. كتب الحسن بن سهل كتاب شفاعة فجعل الرجل يشكره، فقال الحسن: يا هذا، علام تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءتنا. ثم أنشد يقول: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع. ولكن يتأكد هنا التذكير والتنبيه دائما على المنهج الشرعي في مسألة الشفاعة والتوسط للآخرين. وهذا مما يخلط فيه الكثير من الناس، والتحقيق أنه إن ترتب على ذلك ضياع حق لأحد أو نقصانه أو حرمان من هو أولى وأحق بتعيين أو قبول مثلا، فالشفاعة هنا محرمة، يأثم صاحبها، لأنه ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بأكملها بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال. ثم إن الشفاعة في مثل هذا تولد الضغائن وظنون السوء ومفسدة للمجتمع، ويشتد الأمر ويعظم إذا كانت الشفاعة في حد من حدود الله. فمتى وصلت القضية لولي الأمر أو من ينوبه من مراكز الشرط والمحاكم وغيرها فلا يجوز لأحد أن يشفع أو يتدخل. وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله. فقد أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ويقول تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. معاشر الموظفين، العدل العدل، واحذروا الظلم، وخاصة الرؤساء والمدراء، احرصوا حفظكم الله كل الحرص على العدل بين من تحت أيديكم من الموظفين، ولا تميلوا مع فلان وفلان لمجرد علاقة أو توافق هوى، بل ليكن الضابط في تعاملكم هو الكفاءة والتميز في العمل، حتى ولو كان ممن لا تحبه أو لا تميل إليه أو لا ترتاح معه كما يقول البعض، فإن هذه كلها ليست أسبابا شرعية لبخسه حقه أو تهميشه وظلمه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، الله مطلع خبير رقيب، فاحذر وتنبه. يقول ابن كثير في تفسيره قوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل إلزموا العدل على أي حال كان، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فيا من وليت مسؤولية وإدارة، اتق الظلم، فإن ظلم العباد واعتداء بعضهم على بعض سواء في القول أو الفعل قد عم وطم. والكل يعلم أن من أهم أسباب الاختلاف بين العباد هو الظلم والاعتداء وفقدان العدل والإنصاف. فمن اتهام الأبرياء وأكل أموال الناس بالباطل والتقول على الناس بغير حق والدخول في المقاصد والنيات واستغلال النفوذ والمناصب في إذلال الآخرين والتسلط عليهم ومنع وصول حقهم إليهم وبخس حقوق الآخرين، فهذه كلها صور للظلم. فيا عبد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، كما في صحيح مسلم. فالظلم عاقبته وخيمة، والظالم قاسي القلب متحجر العاطفة عديم الإحساس، ولذلك طرده الله تعالى من رحمته فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أهم ثمرات العدل والإنصاف ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. عنصر آخر: كسب القلوب ومغفرة الذنوب. أيها الموظف، أيا كان موقعك وفي أي مكان كنت، أهمس في أذنك هذه الكلمات: إنك لم تجلس على هذا الكرسي الذي أنت عليه إلا من أجل خدمة الناس وقضاء حوائجهم وآداء الأمانة التي تحملتها، أفلا ترى أنك بحسن الاستقبال والابتسامة وإظهار الاهتمام بالمراجع وحاجته تمتلك قلوب الآخرين حتى وإن لم تقضي حاجتهم بمجرد حسن الاستقبال والابتسامة؟ وربما خرجوا من عندك بنفس راضية ولسان يلهج بالثناء والدعاء، بل ربما أثنوا عليك ورفعوا ذكرك بكل مجلس، كل هذا وأنت لم تقضي حاجتهم بل ملكتهم بحسن الأخلاق. فكيف لو استطعت قضاء حاجتهم وتيسير أمرهم؟ كيف سيكون الحال؟ أيها الموظف، انظر للنتيجة التي وصلت إليها. كسبت القلوب والذكر الحسن، وقبل ذلك كله كسبت رضا الله عز وجل. ألم يقل صلى الله عليه وسلم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس؟ إذن فأنت في عبادة وأنت على مكتبك، فلماذا تحرم نفسك هذا الخير العظيم؟ فقط استعن بالله وأخلص النية لله واتصف بمكارم الأخلاق واحرص على نفع الناس، وستجد التوفيق بالدنيا والآخرة. ذكر حسن وجميل وحب وتقدير هذا في الدنيا، وأجر كبير من العليم الخبير في الآخرة، كل هذا من خلال عملك ووظيفتك، أجر وغنيمة، والموفق من وفقه الله. وسبحان الله، نرى الكثير من المحرومين ممن حرم نفسه من هذا الخير العظيم. ربما قلت لي: الناس لا يرضيهم إلا تلبية رغباتهم وتنفيذ ما يريدون. بل ربما قلت: إن ميزان الناس اليوم في الحكم على الآخرين هو مصالحهم الشخصية. فأقول لك: نعم، وهذا هو واقع الحال. ونحن لا نبرئ أنفسنا، ولكن أخي الحبيب، هب أنك بذلت لهم ما استطعت وتخلقت معهم بأحسن الأخلاق ولم يرضوا عنك، أليس حسبك أن يرضى الله عنك؟ فإنه يعلم أنك قدمت وبذلت ما بوسعك، إذن فأجرك على الله. وإن لم يرضى الناس فتذكر دائما أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فاحرص على فضائل الأخلاق وفن التعامل مع الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. معاشر الموظفين، إن الإسلام بين ما ينبغي أن يكون عليه حال من يلي أمور الناس. فالموظف في أي إدارة مسؤول كأي فرد، ومسؤول عن قيامه بالواجب، وفي مقدمة ذلك الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم والرفق بهم وعدم المشقة عليهم وتعطيل مصالحهم. وهذا يدعونا للحديث عن عنصر مهم جدا، فبعض الموظفين له هواية في تعطيل مصالح الناس والتنقيب في خفايا المعاملات وألفاظها، فكل همه أن يثبت قوة شخصيته وأهمية مكانته، فالشك عنده هو الأصل، والحسابات والهواجس تأكل رأسه قبل دخول المراجع عليه وحتى ينتهي من الإجراءات. ومن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه: ليس مني الضعيف، وليس من أحد من المخلوقين الضعفاء، بل من الله عز وجل. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، كما في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى إلى آخر كلامه. الأمر أعظم من هذا، فالموظف أو المسؤول الذي يوقع الناس في المشقة بالإساءة إليهم ومنعهم من حقوقهم وتحميلهم ما لا يطيقون يستحق غضب الله تعالى وعقابه، فقد جاء الوعيد الشديد لذلك الموظف الذي يمتنع من استقبال الناس أو يمتنع عن القيام بمعاملاتهم أو يتسبب في تعطيلها وتضييع حقوقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. أخرجه أبو داود والترمذي وذكره الألباني في الصحيحة. فتأمل أيها الموظف هذه الأحاديث، فإن الله عزيز ذو انتقام وعند الله تجتمع الخصوم. عنصر المسؤولية تشريف أم تكليف؟ ليفكر كل موظف ومسؤول في حاله إذا عزل أو أحيل عن وظيفته أو أحيل على التقاعد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصير بقوله: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، كما في صحيح البخاري. فالمتولي لمناصب المسؤولية ومنها الإدارة والإمارة كالطفل الرضيع ينتفع بما يصل إليه من منافع وملذات، فإذا عزل أو تقاعد صار يتألم ويتحسر ويبكي كالطفل الذي يمنع من الرضاع. فالسعيد من الموظفين والمسؤولين من نصح وأخلص ورفق بالناس ويسر وبشر، فكان بذلك جديرا برحمة الله وعفوه ورضاه. ويكفي العاقل اللبيب هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. صححه الألباني قال: إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات. ليس معنى هذا أن يتخلى الأخيار والثقات عن المسؤولية، لا، بل واجب عليهم أن يتحملوها إن لم يوجد غيرهم وأن يقوموا بها، ولكن عليهم الاستعانة بالله عز وجل والصدق والحرص والدقة في الأمانة والحذر من ظلم الناس أو بخس حقوق الناس أو الانتفاع من هذه المكانة وهذا المنصب وهذه المسؤولية. عنصر أيها الموظف: الوقت. الوقت أخي، اتق الله في ساعات عملك واعلم أنها أمانة، فإننا نرى ونسمع عن فئة لا تبالي بساعات الدوام ولا تحافظ عليه، فتأتي متأخرة وتخرج مبكرة، وقد يخرج أثناء ساعات العمل لقضاء أعمال شخصية أو تجارية أو غيرها دون أن يحاسب نفسه أو حتى يبقى أثرا في نفسه، وهذا أمر ملحوظ مشاهد للأسف. فهل حقا يجهل هؤلاء أن هذه الساعات ليست ملكا له، فهو أعطاها للمؤسسة أو للدولة بعقد وعهد مقابل مبلغ محدود ومعدود، والدليل لو أنقص راتبه المتفق عليه ولو قليلا تجده يسأل ويطالب، وربما غضب وارتفع صوته ولا يقر له قرار حتى يسترده كاملا غير منقوص، بينما تجده لا يحاسب نفسه إذا تأخر عن عمله ساعة أو ساعتين، بل ربما غاب يوما أو يومين دون عذر، بل ربما تحاير على المسؤول بذكاء ليتخلص من مساءلته. فتنبهوا معاشر الموظفين والموظفات، لا يجوز لأحد أن يسرق من وقت الدوام. نعم، يسرق، أن يسرق من وقت الدوام شيئا ولو لدقائق، إلا إن كان النظام الذي وضع لمصلحة الجميع يسمح بهذا. فلنتعامل مع الله وليس مع الناس، ولنحرص على الحلال. وإنك لتعجب ممن يتغيبون أياما، خاصة ممن يعملون ويترددون في الجهات النائية كبعض المدارس والمستوصفات وغيرها، وبدون إشعار إدارته بذلك، وربما كان غياب البعض أو تأخيره أكثر من حضوره، ويستلمون الراتب كاملا دون نقصان، دون أي مبالاة أو محاسبة أو نظر أهذا المال كله حق له، أهو حلال أم لا. يا لله، ما أشد تساهل الناس في أكل المال دون محاسبة أو نظر، وربما نشكو بعد ذلك عدم البركة في أموالنا. أو عدم السعادة في حياتنا أو عقوق أولادنا وبناتنا، وننسى أن الله رقيب عليم، وأنه كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونغفل عن قول الحق عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. ولأننا بشر نخطئ ونصيب ونقصر ونغفل، فإني أنصح في مثل هذا الحال أن يتحلل الموظف من بعض راتبه كل شهر يتصدق به، لعله أن يكون كفارة لتقصيره وغفلته، وليهنى ببركته. ومن تعمد سرقة شيء من وقت دوامه فلا يكفيه هذا، بل لا بد له من التوبة والاستغفار والندم والإقلاع والعزم على عدم تكرار ذلك. وكن أخي، كن مباركا في ساعات عملك، تكن البركة في مرتبك. والبعض من الموظفين يسألون عن الاستفادة من الوقت أثناء العمل بقراءة القرآن أو ركعتي الضحى أو غيرها من الأعمال الصالحة، والضابط في هذا القيام بالعمل المطلوب وإتقانه. أما إذا كان مفرطا أو سيؤثر ذلك على أداء عمله فلا يجوز ذلك له. عنصر الإجازات وأخذ البدلات. أيها الموظفون، الإجازة الاضطرارية أي أن الإنسان مضطر إليها وليس للراحة والتمتع، فلا يجوز لك شرعا أن تطلبها تحت هذا المسمى وأنت غير مضطر لها. وكذلك الإجازات المرضية، لا يجوز لأحد استغلالها إلا المريض بحق، ولا تمارضوا فتبتلوا. وكم شكى الرؤساء والمدراء من تحايل الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات بالإجازات المرضية والاضطرارية والاستثنائية. ويكفي هنا أن أقول: إنكم تتعاملون مع الله الذي يعلم السر وأخفى، واعلموا أنه لا يجوز أخذ البدلات إلا بحقها، كبدل خارج الدوام مثلا، فإن كنت قد قمت بالعمل فعلا وحضرت، وإلا فلا تأخذ ذلك البدل حتى وإن سمح رئيس الإدارة أو سميت بمكافأة كما يقول البعض، فإن هذا ليس ملك له، بل هو ملك عام للمسلمين، لا يجوز أخذه إلا بالطرق الشرعية التي وضع من أجلها. وإن الحلال بين والحرام بين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الموظفون والشلل والجلساء. معاشر الموظفين، احذروا من جلساء السوء حتى وإن كانوا من زملائكم كما يقول البعض. فكم من رجل طيب مستقيم الحال ضاع وفسد حاله بسبب بعض زملاء العمل وشلله. إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكم من الموظفين هجروا بيوتهم وأهملوا أولادهم بسبب سهرات زملاء العمل أو غيرهم، ففي الليل استراحات وسهر، وفي النهار في العمل تبرم وإهمال وكسل وتأخر أو غياب. وهذه ظاهرة خطيرة تحتاج لبسط مستقل، ليس هذا مكانه. لكن من الموظفين من لا يرى أولاده إلا وقت النوم أو على وجبات الطعام، بل إن رواد الاستراحات حرموا أبناءهم حتى من هذا. فلا تسل عن الفوضى في حياة أولادهم، أصحاب سوء، وربما إضاعة صلاة وعقوق وفساد. والمصيبة العظيمة أن هذا الموظف المسكين لا يشعر بهذا، فهو عند نفسه أحسن من غيره كما يقول الكثير، وأولاده أفضل من غيرهم، وهكذا يلتمس لنفسه الأعذار ويعيش في عالم الأوهام. وكم فجع بعض الآباء ببعض بناته وصدم بفساد أولاده، عندها يبدأ بلوم الأولاد على انحرافهم. وهل يقال لمثل هذا إلا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ واسمعوا كمثال لهذه الشكوى من هذه الزوجة تقول: أنا امرأة متزوجة، ولكنني أشعر بالوحشة في بيتي، فزوجي لا أراه إلا لماما، ولا أسعد به كما تسعد الزوجات بأزواجهن، وذلك لما يعيشه زوجي من فوضى وأنانية، فساعات عمله ونومه وسهره مع أصحابه تمنعني من رؤيته والأنس به والجلوس مع أولاده، فهو يذهب في أول النهار إلى عمله ولا يأتي إلا قبيل العصر، ثم يتناول غداءه، ثم يصلي العصر، وبعدها ينام حتى صلاة العشاء، ثم يذهب بعدها إلى أصحابه في الاستراحة ليسهر ويأنس بهم، ثم يأتي في ساعة متأخرة من الليل وقد نام الأولاد بعد طول انتظار. تمر الدقائق والثواني ثقيلة، أشعر في هذه اللحظات بأرق ووحشة، أنتظر متى يفتح الباب ليدخل علينا الأب المنتظر، فيرمي بجسده ليغط في نوم عميق. تقول: ما أقساها من لحظات، نعم والله ما أقساها من لحظات، وما أملها من حياة، هذا هو برنامجنا اليومي، فكيف أحلم بحياة زوجية سعيدة، وكيف سنعلم أولادنا ونربيهم، والهموم تطاردنا والوحشة تقتلنا، حياتنا لا يعلم بها إلا الله، فإلى الله المشتكى، إلى آخر كلامها. معاشر الموظفين، ولم تقف الشكوى عند الزوجات بل حتى الأولاد والبنات، فهذه فتاة تقول: إنني في العشرين من عمري لم أشعر يوما من الأيام بحنان أمي أو عطف أبي الذي يعمل طول النهار ويقضي الليل في الاستراحات والديوانيات، وأمي مدرسة وتصر على العمل وترك البيت وهي لا تدري، تهملنا وتتسبب في خراب أسرتنا، وقد وصل بهما الأمر أنهما لا يسألان عن أحوالي أبدا، لقد أصبحت تائهة وسط مشاغل الأبوين، لا أجتمع معهما على مائدة الطعام إلا قليلا، أشعر أنني في مستشفى أو في دار إيواء، إنها بيئة صعبة تؤرقني وتجعلني حزينة دائما، فمن ينتشلني منها، إلى آخر كلامها. ويعلم الله بقي مئات الشكاوي والآهات لدى الكثير من الأمهات والزوجات والأولاد والبنات حول هروب الموظفين للمقاهي أو الاستراحات، وهي قضية الساعة وليس الحديث عنها الآن، لكن بعض الموظفين يحتج فيقول: لقد وفرت لهم كل شيء وأنفقت عليهم بكل سخاء وكرم، فالمسكن الجميل والطعام الوفير والمركب الوثير والمال الكثير وكل وسائل المتعة والترفيه والتدليل، فماذا ينقصهم وماذا يريدون؟ أخي، لسان حال أهلك وأولادك يقولون: نعم لقد وفرت لنا كل شيء، ولكن نريدك أنت، نريد أن نجلس معك، أن نمرح ونمزح معك، أن ندخل ونخرج معك، نريدك أبا عطوفا وقلبا حنونا، نشكو لك همومنا ونبث إليك أشجاننا، نريد أن تكون لنا قدوة في طاعة ربنا وحسن أخلاقنا، نريد أن نتعلم منك الصدق والجد، فهل تستجيب لنا؟ هذا لسان حال الأهل والأبناء. فراجع نفسك أيها الموظف وتأمل في برنامجك اليومي وكم نصيب بيتك منه، فليس العيب أن نقع في الخطأ ولكن في الاستمرار على الخطأ. فاتقوا الله معاشر الموظفين في أزواجكم وأولادكم وصاحب الأخيار، ثم احذروا من نقل هموم ومشكلات العمل والوظيفة للمنزل، فيكون لذلك تأثير على النفسيات مما قد يسبب مشاكل أسرية لا تنتهي. فكثير ما تعاني الزوجات والأبناء من قلق الزوج واضطراب نفسيته بسبب مشاكل العمل التي لا تنتهي، فنصيحتي لكل موظف أن يبقي هموم ومشاكل العمل داخل مكتبه حتى لا يعيش الهم مرتين في الصباح وفي المساء. عنصر في دائرتنا: تناصح وتعاون وأمر ونهي. معاشر الإخوة، إن من أكبر الأسباب في انتشار الأخطاء والخلل في العمل الوظيفي عدم أو ضعف التناصح بين أعضاء الدائرة الواحدة والمؤسسة الواحدة، فتتراكم الأخطاء والسلبيات حتى يزكم الأنوف عفنها وتنتشر روائحها فيتحدث عنها القاصي والداني. فحري بالعاملين في كل دائرة وخاصة رؤساء الأقسام والمدراء تهيئة الظروف لمناخ أخوي يسوده التناصح وعلاج الأخطاء بالحكمة والكلمة الطيبة، وهذا فيه خير للجميع سواء على المستوى الجماعي المؤسسي أو الفردي، وله أثر كبير على الإنتاج والتطوير، ومن ثم حب الناس والذكر الحسن للدائرة وأفرادها. وقبل ذلك كله حب الله ورضاه، فعلى سبيل المثال، وهذا للمثال فقط، ماذا لو تم التناصح بين الموظفين أنفسهم بمباشرة العمل بعد آداء الصلاة، بدل الانتظار لفترات طويلة للحديث مع بعضهم البعض، رغم أن المراجعين في انتظارهم على أحر من الجمر، فكثير من المراجعين إن لم يكن كلهم موظفين استأذنوا بضع دقائق لتخليص معاملاتهم، فهم أحق بهذا الوقت من الأحاديث الجانبية مهما كانت مهمة، بل ربما تقبل على موظف في دائرة ما قبيل الصلاة تجده يعتذر عن خدمتك بحجة الصلاة، رغم أن المدة تسمح له بإنهاء المعاملة قبل وقت الصلاة، ثم تفاجأ بأنه لم يذهب للمسجد فعلا، بل وقف مع زملائه حتى يحين وقت الإقامة. وهذا مثال أرجو قبوله بصدر رحب، فكل دقيقة هي حق للمراجع وستسأل عنها. فماذا لو تعاون الإخوة في الدائرة الواحدة على التعاون وعلى علاج مثل هذه المظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فيما بينهم والتذكير بمثل هذه الظواهر؟ وهذا دليل على جديتهم وحرصهم وخوفهم من الله قبل كل شيء. فتناصحوا وتعاونوا في دائرتكم على البر والتقوى، ولا تسكتوا على المنكر فيها أو بينكم، بل مروا بالمعروف وبالكلمة الطيبة، ولا تيأسوا واصبروا وراقبوا الله للناس، ولا تقولوا فعلنا وفعلنا ونصحنا وبينا ولم يستجب لنا، بل واصلوا وأجركم على الله، والله من وراء القصد. عنصر: هل الغيبة فاكهة الموظفين كما يقال؟ احذروا معاشر الموظفين من الغيبة دائما وفي كل وقت، وخاصة في مؤسساتكم وفي بعضكم أو في رؤسائكم، فإنها محرمة بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها وشناعتها. ويكفي هذا التصوير القرآني العجيب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تصور عندما تهم بالغيبة، تصور أكل لحم أخ لك أو بشرا ميتا. سبحان الله، إن البعض لا يستطيع أن ينظر مجرد نظر للميت، فكيف بأكل لحمه؟ فاتقوا الله، فالأمر خطير، ولا يلبس عليكم الشيطان فتقولون إنما نقوله فيه حق. هذه نسمعها كثير، إذا قيل له اتق الله قال والله يا أخي ما قلت فيه إلا حق. فإن هذه هي عين الغيبة، فإن حقيقة الغيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال الراوي: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما في صحيح مسلم. فلا مناص. إذن فالأمر لا يخرج من غيبة أو أشد منها، وهو البهتان والظلم. فليس خطأ رئيسكم أو تعامله معكم بسوء خلق بمسوغ لغيبته والتحدث عنه بما يكره، ثم تأملوا حال المغتابين في الآخرة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، كما عند أبي داود وأحمد. وأشد من هذا من وقع بعرض أخيه وزميله أو رئيسه لمجرد حرص الرئيس أو المسؤول على الجدية وتطبيق الأنظمة التي تضمن حق الجميع. فيكثر التقول عليه والافتراء والقيل والقال، بدل أن يشكر ويشهر ويثنى عليه ويدعى له. فإن أمثال هؤلاء صمام الأمان للمجتمع من سعار النفعيين الذين لا هم لهم إلا مصالحهم وأنفسهم، حتى وإن كانت لا ترضي الله أو ستضر بالآخرين. فلنتق الله ولنزن الرجال والأعمال بميزان الشرع والصالح العام، وليس بميزان الهوى والمصالح الشخصية. وأخيرا، إليك أخي الموظف 40 همسة إدارية سريعة خاصة بالحريصين على الترقي والتطوير، وأسردها سردا بدون ترقيم. رتب أولياتك الأهم فالأهم. اسأل نفسك: هل أنت منتج في العمل أم منتظم في الدوام؟ فالفرق بينهما كبير. عامل المراجع المستفيد من الخدمة كزبون يجب إرضاؤه والمحافظة عليه. أنصت جيدا إلى من يحدثك ولا تكتفي بالاستماع فقط. وازن بين عملك وعلاقاتك الأخرى وخاصة الأسرية. تعلم فن إدارة الأفراد، وضع نفسك مكان المرؤوس أو المراجع قبل اتخاذ أي قرار. إذا واجهتك رياح التغيير فلا تجاهلها ولا تجابهها، انحني لها أو سايسها. انظر إلى من هم أقل منك في المستوى عندما تقارن مستوى الرواتب، وتذكر أن القناعة كنز لا يفنى. انظر إلى من هم أفضل منك عندما تقارن المجهود، فالأجر على قدر المشقة. قيم إنتاجك وعلاقاتك بالآخرين بشكل دوري، وركز على تغطية جوانب الضعف وتفعيل لجوانب القوة. اهتم بالتدريب والتثقيف والقراءة والاطلاع، وتأكد أن هذا استثمار مستقبلي لك ولعملك. احذر من الشبهات بجميع أنواعها، حقيقة كانت أو شكلية. الشعور بالانتماء إلى المؤسسة التي تعمل فيها من أهم وسائل نجاحك في العمل. راقب أدائك ذاتيا وكن قدوة للآخرين. استخدم التقنية متى كان ذلك ممكنا. اهتم بالمعلومات المرتدة من الزملاء والعاملين والرؤساء والمراجعين، فهي التقييم الحقيقي لأدائك، لا تغضب منها. رفع الصوت وتعقيد الأمور لا يعني بالضرورة قوة الشخصية. الوقت من ذهب، والدقيقة التي تذهب لا تعود مرة أخرى. استثمارك لوقتك دليل على جديتك. تعلم الإبداع في العمل، فهو يضفي للعمل متعة وللنفس بهجة والترقية وجاهة. الابتسامة تصنع المعجزات، ولكنها لا تكفي. ادعمها بالقيام بعملك على وجه الصحيح. قلل من الوعود وركز على الإنجاز. شجع المراجعين والعملاء ليخبروك عن أخطائك وتقصيرك. أظهر الاحترام للناس، كن لطيفا، اهتم بالمظهر ليزين المخبر. التوفير لا يكون بأن تقلل المصروفات، بل الصرف على الوجه المطلوب بالطريقة المناسبة. عامل الموظفين كما لو كانوا شركاء. أحسن الظن بالآخرين حتى يثبت العكس. قدم الفعل على طلب الأجرة. النظام مهم، ولكن إنجاز الأعمال أهم. فوض صلاحياتك للآخرين وادعمهم. اصنع قادة، واعلم أنها لو بقيت لغيرك ما وصلت إليك. إذا لم تساهم في التطوير ستكتشف أنك خارج المؤسسة. احترم الآخرين مهما اختلفت معهم. لا تغتر بالمظاهر، ركز على الأداء. راقب الآخرين وتعلم منهم حتى لو كانوا أقل منك درجة. ثق بالآخرين ماليا، ولكن ضع نظاما دقيقا له. اهتم بالتنظيم قبل بدء العمل وخلاله وفي كل وقت. اعرف نفسك جيدا ولا تعطيها أكثر من حجمها، وإن استطعت فاختر العمل الذي يتلائم مع قدراتك. تعلم العمل من خلال فريق عمل، فالمجموعة تصنع أضعاف ما يصنعه الأفراد. وتذكر أن 1+1 قد يساوي 5. تعلم فنون الاستقبال والتوديع وفنون العرض والخطابة والإلقاء، فهي التي تصنع النجوم. اهتم بتكوين علاقات اجتماعية وغير رسمية مع زملائك في العمل، واسأل عن أحوالهم. أخيرا معاشر الموظفين والموظفات، إن التزام كل موظف ومسؤول بعمله وقيامه بواجبه بأمانة وإخلاص ومراقبة للخالق للمخلوق له آثار كبيرة، ليس على الفرد فقط بل وعلى المجتمع والدولة. فالفرد سعيد مطمئن القلب، مرتاح لقيامه بعمله وإتقانه، لم ير في مكتبه أو وظيفته ما يشين، يشعر أنه قدم شيئا، أنه أنتج وشارك بالبناء، أرضى ربه وحصل الأجر، وقضى حوائج الناس وكسب قلوبهم فأحبوه وشكروه وألسنتهم تلهج له بالدعاء في الصباح والمساء. فهو إذن في سعادة، وأي سعادة. ولك أن تتصور حال المجتمع، فذاك موظف وأنا موظف وأنت موظف، وكلنا محتاج للآخر، وكلنا جلسنا لخدمة الناس وقضاء مصالحهم. إذن فنحن متحابون متعاونون، ينصح بعضنا بعضا ويعذر بعضنا بعضا، وهكذا يصبح مجتمعا متماسكا متحابا، يكمل كل منهما الآخر، وتسير أمورهم ومصالحهم بكل سهولة ونظام. وهنا يكون التفوق والتقدم للأمة، يسود فيها الاحترام والنظام، فتكون في الصدارة. وليس ذلك والله ببعيد متى وقف كل واحد منا مع نفسه بصدق، وشعر أنه هو الذي بيده عز هذه الأمة وسيادتها ورجوعها إلى الصدارة. اللهم اجعلنا من الأمناء الأقوياء، اللهم اجعلنا من الأمناء الأقوياء السعداء الأتقياء، وجنبنا الخيانة الموجبة للشقاء، وأعنا على حمل الأمانة في وظائفنا. اللهم اجعلنا في وظائفنا مفاتيح خير مغاليق للشر، وارزقنا الرفق واللين بالمراجعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعن الموظفين والموظفات، اللهم أعنهم على أعمالهم، اللهم وفقهم وبارك لهم في أموالهم، اللهم يسر لهم أمورهم وبارك لهم في أموالهم وأولادهم، وارزقهم السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وارحم ضعفنا وحسن أخلاقنا. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرك المؤزر، اللهم كن عونا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم وألف بين قلوبهم، اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخالف بين قلوبهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم أعلي كلمة الحق في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن، ووفق بين قلوبهم وقلوب رعيتهم على التوحيد والقرآن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وختاما لكم منا خالص الأمنيات بحياة عملية تتناسب مع تطلعاتكم وأمانيكم، ونسعد بتواصلكم معنا. أماس الشرق للإنتاج الإعلامي، الرياض. حقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم لصالح مؤسسة استيار للتوزيع، الرياض، هاتف 466-0505. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.